نعم تك المحارم تكن أعبد الناس. نعم. كل شيء حرمه الله ابعد عنه. يبقى إذن تسلم عن نفسك المعاصي أولا، وبعدين اقبل على الطاعة ده موضوع تاني. يعني احنا في إيجاب وفي سلب. نعم. الأول اسلم نفسك عن المعصية. نعم. وبعدين اعمل إيجاب في الطاعة. نعم. درء المعصية الأول، ليه؟ لأن الطاعة هيبقى ثوابها لك، إنما المعصية قد تكون ضررا على غيرك، فكف عن المعصية أولا وبعدين اعمل الخير ثانيا. نعم. لأن ما هو الغنى؟ نعم. الغنى هو استغناء النفس عن التطلع لما في يد الغير مما لا يوجد عنده، هذا الغنى. فإذا أنت تربيت على القناعة ما تبصش للنعمة اللي عندك تبقى غني. نعم. يبقى إذا مش الغنى، أن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نعم. غنى النفس يعني إيه؟ أن أقنع بما قسمه الله لي ولا أحتاج للغير. ومعنى الغنى أنني أستغنى عن الناس، وما دام استغنيت عن الناس يبقى هو ده الغنى الايه الكامل. نعم. ما دام ما تتطلعش الى ما في ايد الغير تبقى انت غني. غني يعني ايه؟ يعني مستغنى عن ان الطلب من الايه من الناس. وده ليه؟ قال لك لانك حين تعلم ان الله هو الذي اوجدك واستدعاك الى الوجود. نعم. تعلم ان انك اذا بعوت واحدا الى بيتك. نعم. مش جالك ضيف، انت اللي دعيته، يبقى معقول انك انت هتقدم له التحيه المناسبه ليك. وما دام هو اللي استدعاني للوجود يبقى ضمن لي الحكايه دي، وضمنها على قدرته. انا بضمنها للضيف اللي دعيته. أيه. على قدرته. نعم. وهو ضمنها على قدرته. ولذلك العاقل يقول يا ربنا لزقني بايه، يمشي يعمل حياته على وفق ما رزق. الله. ما يحاولش ان هو يعمل لنفسه مصرف فوق الوارد، لأن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. واللي عايز يرفع مستوى حركته في الحياة ويرفعه يزيد من عمله في عمل الخير. أولا الرزق ما انتفع به. نعم. قد يكون معاك ولو في رزقك. نعم. يضيع منك، ينسرق مثلا. نعم. ومش كده، قد تأكله وفيش أكتر من كده بقى. رزقك إنما مش بتاعك، نفسك تغم عليك كده تقوم تتقايا. سبحان الله. تقوم انت قاعد بعد القيك كده تلفت زي حشرة جات وكلته، يبقى شوف رزقها هي وانت شايله هنا. الله. فنفسك ده الله. ومش كده، قد يتمثل دما بعد كده، مفيش اكتر من كده بقى، انهضم وتمثل دم، حاجة تجرحني يروح منزلها مني قد كده، ده مش رزقي. الله. يبقى اذا الرزق ما انتفع به. الله. وما دام الرزق ما انتفع به نشوف النفع ده جاي يجي ازاي. نعم. النفع هو ما به قوام الوجود. ولذلك النبي حدد المسألة دي وقال من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة. يا سلام. آمنا في سربه، ما حدش بيهجني ولا يخوف. الله. عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. لأن الله. كيف أشغل برزق الغد وأنا لا أضمن أن أعيش غدا. الله. ما دام بطة ملت انتهت المسألة، إيش كيها؟ نعم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن نستصحب هذه، لأنه قال في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. والعبادة مش هي الصلاة والصوم، العبادة كل حركة نافعة في الوجود. بدليل أنه لما يدعوني للصلاة يوم الجمعة أقول إيه؟ وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع يعني أخرجني مش من عواطلي. نعم. لا، ده من البيع اللي هو قمة حركة استبدال في حياة، لأن البيع وسيلة بين المنتج والمستهلك. والبيع ما قالش الشراء، لأن البيع ده ربحه عادل. نعم. إنما لما أزرع استنى بقى 6 أشهر واستنى، مش ولا لما أصنع لما أوزع الصنعة ولا بتاع، إنما البيع يعني إذا نودي للصلاة فاسعى إلى الإيه الرزق اللي على طول ده عاجل، فأن تذهب في غيره بقى أولى. كويس كده. نعم. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا فإذا قضيت الصلاة انتشر في الأرض ليه؟ وابتغوا من فضل الله. الله. يبقى أخرجني من عمل إلى عبادة، ثم ردني من عبادة إلى عمل. نعم. فإن خالفت في واحدة يبقى دي معصية في الاثنين. نعم. ويبقاش لا عواطلي ولا تلهين المساجد عن الحركة في الأرض. نعم. لأن الحركة في الأرض دي هي اللي بتعمرها. أنا عايز أستر عرضي، هجيب مترين قماش نعم. مترين قماش ما بروحهمش اجيهم من تاجر الجمله، لان تاجر الجمله ما بيبيعش الا تواب. نعم. يبقى الراجل اللي عنده رزق يا دوب 1000 جنيه وجايب بهم شويه قماش قد كده، اروح اجيب منه التواني وهو خدمني. الله. وبعدين هو بيجيب من تاجر الجمله. نعم. وتاجر الجمله رايح يجيبه من المنسج. والمنسج جايبه من المغزل، والمغزل جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الزارع. شوف عشان تستر عورتك في الصلاه كم حركه في الوجود نفعتك. الله. يبقى كل حركه نافعه في الوجود عباده. الله. دي كلها عباده. نعم. خلقتك للعباده فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. الله. تتعب مش تعب الجسم، تتعب تعب العقل والفكر. ما ينامش الليل. ها؟ ما ينامش الليل. وتقعد تفكر وتعمل مش عارف. لا. اتعب يعرق. خلاص كده. فان انت رضيت بما قسمته لك فرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. الله. وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. الله. وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ الله. يا ابن آدم أنا لم أنس من الرزق من عصاني، فكيف بمن أطاعني؟ الله. يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد لأني لم أطلبك بعمل غد. الله. نعم. الله. نعم. لأن مدام جاري قلت هو المفزع الأول. ليه؟ الله. لأول ما بقول يقول يا فلان، ما حدش وياه من أهلي أو نعم. بقول يا فلان يعني الجاري، ولمدى الصوت لسبع جار أقول، ما لقيتش حد بقول إيه ياهو، يعني ياهو يعني ما فيش إلا أنت بقى، ما حدش أسعفني. يبقى أنت اللي إيه ما دام الجار بهذا الشكل. نعم. يبقى هو المطلع على عوراتي، وهو المفزع لي عند شدائلي. خلاص. وهو المواجه لي في كل حركه من حركات حياتي ساره او مسيئه. يبقى لازم اعرف ليه، لانك انت اذا احسنت جوار جارك هو مطلوب منه ان يحسن اليك ايضا. نعم. يبقى انت خدت احسان من هنا واحسان من هنا. نعم. اضحك يعني كده بقدر. بس دليل الاستحسان او دليل الطرب بشيء. نعم. ولذلك كان رسول الله يضحك، ولكن لا ضحكه بتبسم بس. نعم. مش قهقه بقى ومش عارف ايه وبتاع. نعم. ليه؟ لان في حاجات بتلاحقه شيء مضحك، انما في اشياء مقصر فيها يبكي. نعم. فما تضحكش بقى لو كنت يعني. نعم. كيف يموت القلب مولانا؟ نعم. كيف يموت القلب؟ يموت القلب ان شغل بغير الله. اللهم إني أسألك ألا تميت قلبي عن ذكرك. آمين. وأن تحيه بنور إيمانك وفيض تجليك عليه حتى يشع طاعة في جميع جوارحي.